المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف وسموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله أو تعالى. وتطلق أيضا السنة على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة والتفضيل والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني هذا الإطلاق، إطلاق السنة على السلف الصالح في مسائل الإمامة والتفضيل والكف عما شجر بين الصحابة، هذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته، لأن السنة أشمل من هذا المعنى، لأنهم يريدون بمثل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبر. ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أو لأنه الوصف الفارق بين أهل السنة وبين غيره من أهل الطوائف والبدع، لذلك سمى العلماء كتبهم في هذه الأصول بكتب السنة. وأهل السنة هم المتبعون للسنة المتمسكون بها، وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل: وأهل السنة أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة، فإنهم الصحابة ومن سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليه، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها. وهذا المعنى شامل لكل من تبع الصحابة ونهجهم وتبع خيار التابعين وسلك منهج المتبعين لهؤلاء جميعا حتى ولو كان من العوام، حيث رضي طريقة هؤلاء ومنهجهم، فإنه يدخل من ضمن أهل السنة والجماعة. والسبب في تسميتهم بأهل السنة، يعني المنتسبين إلى السنة، لماذا سموا بأهل السنة؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المنتقى من منهاج الاعتدال: وإنما سموا أهل السنة لاتباعهم سنته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب الذي من أجله سمي أهل السنة بأهل السنة. فمن أراد أن ينتسب إلى السنة لا بد أن يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، في الأقوال وفي الأعمال وفي الأحكام وفي المعاملات والأخلاق والسياسة. كل من أراد أن يتبع أو أن يكون من أهل السنة فلا بد أن يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يطلق على أهل السنة أيضا يطلق عليهم الجماعة، لهذا تجدون عبارة أهل السنة والجماعة. فمما يطلق على أهل السنة وصف الجماعة، ويقال في تعبير العلماء قديما وحديثا يقال عن المتبعين للآثار المتبعين للصحابة، يقال أهل السنة أو يقال فيهم أهل السنة والجماعة. وقد ورد تفسير الجماعة في بعض الأحاديث بأنها جماعة المسلمين التي هي على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. في حديث حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، الحديث بطوله. تبين أن المراد بالجماعة هي جماعة المسلمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الفرقة الناجية من هي؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقد ورد عن ابن مسعود موقوفا تفسير لمفهوم الجماعة، حيث قال ابن مسعود: رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة عند ابن مسعود إذن هو التمسك بالحق ولو كان المتمسك به وحده، وهذا فيه مؤانسة من وحشة فرار الناس عن أهل الحق شرودهم عنهم، وأن أهل الحق ما داموا متمسكين بالحق والسنة فلا يهمهم العدد المتبع. نعم يفرحون بالعدد لأن أهل السنة حريصين أو لأن أهل السنة حريصون على هداية الناس وحريصون على أن يكون كل الناس في طاعة الله تبارك وتعالى، لكن لا ينبغي أن تكون الوحشة من قلة المتبعين تؤثر في الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فعلى قول ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه أن الجماعة هو التمسك بالحق ولو كان المتمسك به وحده. بهذا التفسير أخذ الشيخ أبو شامة رحمه الله كما في الباعث على إنكار البدع والحوادث، وأكده رحمه الله تعالى فقال: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعده. إذن فالجماعة هنا تعني موافقة الحق، ونجد الإمام أبا حنيفة يعرف الجماعة على هذا الوجه فيقول رحمه الله تعالى، وهذا النقل من عند ابن عبد البر في الانتقاء، يقول الجماعة، يقول أبو حنيفة رحمه الله النعمان بن ثابت، يقول الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعلي وعثمان ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكسر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله وخلف من قال لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين. والمقصود أن الصلاة على من قال لا إله إلا الله خلف من قال لا إله إلا الله طبعا لمن حقق مقتضاها من عدم الإشراك بالله تعالى، وأما من مع تناقضها مع مقتضى لا إله إلا الله فإنها لا تنفع صاحبها شيئا. والقصد من هذا أن بعض أهل العلم فسر الجماعة ببعض أصول العقيدة التي من تمسك بها كان علامة على أنه مع السنة والجماعة. وأيضا نجد فيما بين أيدينا من مصادر عدة تعريفات الجماعة تعرف بها من خلال بعض مبادئها وأصولها، فكما عرف الإمام أبو حنيفة الجماعة ببعض أصولها، نجد أيضا الشيخ أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى يجعل الالتزام بمصادر أهل السنة في التلقي هو الفيصل بين أهل السنة والجماعة ومن عداه، يعني أن من رضي بتحكيم الكتاب والسنة ورضي بتحكيم الإجماع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فهذا علامة على أنه من المنتسبين إلى أهل السنة. يقول الشيخ أبو العباس بن تيمية كما في مجموع الفتاوى يقول: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. ويقول أيضا في المصدر نفسه: لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال مما له تعلق بالدين. ولا شك أن من لم يرضى بالتحاكم إلى الكتاب والسنة والإجماع، من لم يرضى بها ومن يعني تنكب طريقهما طراطهما، فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة. ولما كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة بخلاف أهل الأهواء الذين يرون القتال للأئمة من أصول دينهم، نجد من يفسر الجماعة بأنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر. بهذا المعنى روى الطبري بسنده أن عمر بن حريث سأل سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. قال أو سأل عمرو بن فريد فسأل سعيد بن زيد رضي الله عنه قال فمتى بويع أبو بكر؟ قال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة. هذا طبعا في سنده سيف بن عمر، وسيف بن عمر ضعيف، هذا الأثر ضعيف إذن، لكن استأنسنا به لأجل تفسير بعض معاني الجماعة وما يدخل في معنى الجماعة. ومن أصول أهل السنة الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق والتنازع. في هذا المعنى روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون، اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة. ففسر علي رضي الله عنه الاعتصام بالكتاب والسنة بعدم التفرق والنهي عن التنازع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تحت هذا الكلام أو هذا الأثر عن علي رضي الله عنه قال قوله فإني أكره الاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع. قال ابن التين يعني مخالفة أبي بكر وعمر، وقال غيره المراد المخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة، ويؤيده قوله بعد ذلك حتى يكون الناس جماعة. بهذا المعنى سمي العام الذي تنازل فيه الحسن ابن علي لمعاوية رضي الله عنهما سمي عام الجماعة. قال ابن بطال سلم الحسن لمعاوية الأمر وبايعه على إقامة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ودخل معاوية الكوفة وبايعه الناس، فسميت سنة الجماعة باجتماع الناس وانقطاع الحرب. ويقول الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة يعني الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال مما له تعلق بالدين. فالأمر يعني خطير وواضح، وهو أن المنتسبين إلى الجماعة لا بد أن يسعوا للاجتماع ونبذ الفرقة، لأن الاجتماع هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، بل أمر به الكتاب، بل أمر به الله تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، حتى عليه سلف هذه الأمة من كبار أو من الخلفاء الراشدين من جاء بعدهم، وكذلك حذروا من الفرقة والاختلاف لأنها شر ولأنها الحالقة. ابن تيمية إذن رحمه الله تعالى هنا يلحظ في التسمية بالجماعة معنى الاجتماع وعدم الفرقة، وأن الإجماع أصل من أصول أهل السنة، وأنهم اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما أجمع عليه السلف الصالح. بهذه الأصول يزنون ما عليه الناس، فكل شيء يوزن بالكتاب والسنة وبالإجماع الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنه. وملخص القول أن الجماعة تعني الحق من الاعتقاد أو أصحاب الاعتقاد الحق. قد يعبر عن معنى الجماعة بأصل من أصول العقيدة كما رأينا، فهي بهذا توافق السنة، وعلى هذا يمكن أن يقال إن لفظ السنة والجماعة إذا افترقا اجتمعا في المعنى، وإذا اجتمعا افترقا، فإذا افترقا بأن ذكر أحدهما فقد دخل فيه الآخر وصار معناهما واحدا. ولهذا كثيرا ما يستخدم أو ما يستخدم لفظ أهل السنة فقط ويؤدي الدلالة والتعريف لللفظين، أما إذا ذكرا معا افترقا وصار لكل واحد منهما معنى يخصه. يفسر ذلك شارح الطحاوية رحمه الله تعالى بقوله السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة. سئل الإمام مالك عن السنة قال هي ما لا اسم له غير السنة، وتلا قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما سئل أيضا عن أهل السنة قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. النقل عن الإمام مالك من كتاب الانتقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى. عودا إلى موضوع محاضرتنا هذه أقول وبالله التوفيق وبه أصول وأجول: أنكر كثير من المنتسبين إلى العلم أخبار المهدي بل الأحاديث الواردة في المهدي وعدوها من الخرافات، وقد تصدى العلماء لهؤلاء المنكرين وبينوا بالأدلة والبراهين تهافت كلامهم من خلال عرض الأحاديث الواردة في ذلك وبيان ثبوتها وأنها من أخبار آخر الزمان التي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء المنكرين منهم وليسوا كلهم ابن خلدون صاحب التاريخ والشيخ عبد الله بن زيد بن محمود ومحي الدين عبد الحميد وغيرهم. وقد رد الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى على عبد الله بن زيد بن محمود، وكذا شيخنا الهمام عبد المحسن بن حمد البدر العباد وغيرهم على من رد الأحاديث الواردة في المهدي التي يؤمن بها أهل السنة. قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى في رسالته الاستجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، قال: فقد رأيت رسالة للشيخ عبد الله بن زيد بن محمود رئيس المحاكم القطرية أنكر فيها خروج المهدي في آخر الزمان، وزعم أن القول بخروجه نظرية خرافية وأن الأحاديث الواردة فيه كلها مختلقة ومكذوبة ومصنوعة وموضوعة ومزورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست من كلامه، وأنها بمثابة حديث ألف ليلة وليلة، وأنه لا مهدي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سمى رسالته بما نصه: لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر. والمتأمل فيما ورد في هذا الباب أعني أخبار المهدي من الأحاديث يتضح له صحة كثير منها كما بين ذلك العلماء الموثوق بعلمهم وجرايته، أبي داود السجستاني والترمذي والخطابي ومحمد بن الحسين الآبري وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، كذلك العماد بن كثير والشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز والألباني وبن عثيمين وغيرهم رحمه الله تعالى. هؤلاء كلهم بينوا ما يدل على صحة كثير من هذه الأحاديث. هذه الأحاديث تدل بمجموعها على ثبوت خروج المهدي الهاشمي وهو محمد بن عبد الله الحسني من ذرية الحسن بن علي رضي الله عنهما. وقد بين أهل العلم بطلان قول من قال أن المهدي هو المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وضعفوا الحديث الوارد في ذلك، وبينوا بطلان قول الشيعة في زعمهم أنه مهديهم محمد بن الحسن العسكري المسردب في سامراء. قال محمد بن الحسين الآبري الحافظ رحمه الله تعالى في كتابه مناقب الشافعي: التواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذكر المهدي وأنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يملك 7 سنين ويملأ الأرض عدلا، وأنه يخرج مع عيسى بن مريم ويساعده في قتل الدجال بباب لد في أرض فلسطين، وأنه يؤم هذه الأمة، وعيسى صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه. هذا النقل من محمد بن الحسين الآبري رحمه الله تعالى فيه دلالة على أن المهدي غير عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه رجل من هذه الأمة، وأنه من بيت من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سنعرف إن شاء الله تعالى أنه من أبناء الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف، وهو كتاب عظيم لا أنصح بقراءته والتعلم منه، فإنه قد حوى دررا وقواعد عظيمة علمية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المنار المنيف: أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه، أي المقصود به المهدي، تدل على أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي، يملأ الأرض قسطا بعدما ملئت جورا وظلما. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية ما نصه، هذا النقل كله في بيان إثبات أن المهدي ليس عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من ولد الحسن ابن علي رضي الله عنه، ويخرج أو يكون إن شاء الله تعالى في آخر الزمان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه النهاية ما نصه: فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخر الزمان، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعمه الرافضة وترتجى ظهوره من سرداب سامراء، فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر، ويزعمون أنه محمد بن الحسن العسكري، وأنه دخل السرداب وعمره 5 سنين، وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الدهر، وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث. قال: وقد أفردت في المهدي جزءا على حدة. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ومن المنقول في هذا الباب الكلام الجميل الجيد ما قاله الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وكل هذه النقول ذكرها الشيخ حمود في رده، وذكر غيرها من كلام أهل العلم المعتبرين في بيان صحة كثير من أحاديث المهدي وحسن أحاديث أخرى منها وتواترها، قيام الحجة بها أو وقيام الحجة بها، مما لا يدع مجالا لأحد في تضعيفها، فضلا عن وصفها بأنها موضوعة. ولا شك، انتبهوا لهذا الكلام، قال: ولا شك أن القول بأنها موضوعة قول باطل، وجرأة على القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بلا علم. انتهى كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. والأحاديث الواردة في المهدي وأخباره وردت عن جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، ذكرهم شيخنا عبد المحسن العباد، وهم جملة ما وقف عليهم الشيخ رحمه الله تعالى من أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 26 صحابيا، منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله عبد الرحمن بن عوف، وهؤلاء من العشرة، ثم الحسين بن علي، ثم أم سلمة وأم حبيبة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وعوف بن مالك وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرة بن إياس وعلي الهلالي رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن الحارث بن حمزة وعوف بن مالك وعمران بن حصين وأبو الطفيل وجابر الصدفي رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء كلهم رووا أحاديث المهدي، طبعا منها الصحيح ومنها الضعيف المنجبر ومنها الضعيف. وقد نقل بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى تواتر أحاديث المهدي. من هؤلاء الناقلين لأحاديث أو لتواتر أحاديث المهدي الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبوري السيجزي، صاحب كتاب مناقب الشافعي المتوفى 63 و300. قال رحمه الله تعالى في محمد بن خالد الجندي أو الجندي راوي حديث: لا مهدي إلا عيسى بن مريم، محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل. قال: وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. هذا النقل الأول عن أبي الحسن محمد بن الحسين الآبري الحافظ رحمه الله تعالى. أيضا ممن نقل التواتر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المنار المنيف، وسكت على هذا الكلام، سكت على كلام أبي محمد بن الحسين الآبري، نقل هذا الكلام وهو تواتر الأحاديث الواردة في المهدي، ونقله الحافظ ابن القيم وسكت عليه في كتابه المنار المنيف، وأيضا نقله أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تهذيب التهذيب في ترجمة محمد بن خالد الجندي أو الجندي وسكت عليه، ونقل عنه أيضا ذلك وسكت عليه في فتح الباري في باب نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ونقل أيضا هذا الكلام عن الآبري السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في أقبال المهدي وسكت عليه، ونقل ذلك عنه أيضا مرعي بن يوسف في كتابه فوائد الفكر في ظهور المهدي المنتظر، كما ذكر ذلك صديق حسن خان في كتابه الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة. ممن نقل التواتر أحاديث المهدي محمد البرزنجي المتوفى سنة 1100 في الهجرة في كتابه الإشاعة لأشراط الساعة قال: الباب الثالث في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة، وهي أيضا كثيرة، فمنها المهدي وهو أولها. واعلم أن الأحاديث الواردة فيه على اختلاف رواياتها لا تكاد تنحصر إلى أن قال: ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة أنه من ولد فاطمة، إلى أن قال: تنبيه، قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان وأنه من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة بلغت حد التواتر المعنوي فلا معنى لإنكارها. قال في ختام كتابه المذكور بعد الإشارة إلى بعض أمور تجري في آخر الزمان، قال: وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت التواتر المعنوي وجود الآيات العظام التي منها بل أولها خروج المهدي، وأنه يأتي في آخر الزمان من ولد فاطمة يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما. ممن حكى أيضا تواتر أحاديث المهدي إخواننا، نتكلم عن أو أنقل أحكام أهل العلم عن تواتر أحاديث المهدي ردا على المنكرين بخروج المهدي، ما أكثره. ولا نستغرب ممن أنكر المهدي فقط، بل نستغرب ممن أنكر أحاديث البخاري أصلا. وقد هجمت علينا هذه الأيام يعني هجمة شرسة هي من مخلفات طوائف أهل البدع القديمة على رأسهم المعتزلة، والتي أخذ مقالاتهم المستشرقون وحوروها وزادوا فيها وألبسوها لباس التدقيق العلمي أو التحقيق العلمي كما يقولون، ثم أخذها عنهم المستغربون الذين اتبعوا الغرب من هؤلاء الأذناب الذين يتكلمون بلغتنا وهم من بني جلدتنا، فبدأوا بإنكار كتب السنة ووصلوا الآن إلى إنكار كتاب صحيح البخاري رحمه الله تعالى. ولا نتعجب، فإن الحرب على الإسلام قائمة بلا هوادة، والواجب على طالبة العلم أن يبذلوا الجهد العظيم ويبذلوا الوسع الكبير في طلب العلم وتحصيله بجد ومثابرة، حتى يقفوا في وجه هذا الهجوم الشرس على هذه الشريعة وعلى أصولها كتابا وسنة، وعلى ما تركه وما خلفه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أنا أنقل التواتر حتى نرد على هؤلاء المنكرين، لأن الحديث المتواتر لا يغالب فيه حتى العقلانيون ممن يعني يردون السنة. من الذين حكوا تواتر أحاديث المهدي الشيخ محمد السفاري المتوفى سنة 88 و100 ألف في كتابه لوامع الأنوار البهية قال: وقد كثرت بخروجه يعني المهدي الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي، وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم. ثم ذكر بعض الآثار والأحاديث في خروج المهدي وأسماء بعض الصحابة الذين رووها، ثم قال: وقد روي عمن ذكر من الصحابة وغير من ذكر منهم رضي الله عنهم بروايات متعددة، وعن التابعين من بعدهم ما يفيد مجموعه العلم القطعي أو ما يفيد مجموعه العلم القطعي، فالإيمان بخروج المهدي واجب كما هو مقرر عند أهل العلم ومدون في عقائد أهل السنة والجماعة. ممن نقل أيضا تواتر أحاديث المهدي القاضي محمد بن علي الشوكاني صاحب كتاب نيل الأوطار المتوفى سنة 50 و200 ألف وصاحب التفسير المشهور وغيرها من الكتب، قال في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح، هذا كتاب الشوكاني اسمه التوضيح في تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح، قال: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف المتواتر على ما هو دونها في جميع الاصطلاحات المحررة في الأصول. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جدا لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد في مثل ذلك. وقال في مسألة نزول المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام: فتقرر أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، والأحاديث الواردة في نزول عيسى عليه الصلاة والسلام متواترة. من الذين نقلوا أيضا تواتر أحاديث المهدي الشيخ صديق حسن خان القنوجي المتوفى سنة 70 و300 ألف، قال في كتابه الإذاعة: لما كان وما يكون بين يدي الساعة، والأحاديث الواردة في المهدي على اختلاف رواياتها كثيرة جدا تبلغ حد التواتر المعنوي، وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من المعاجم والمسانيد، إلى أن قال: لا شك أن المهدي يخرج آخر الزمان من غير تعيين بشهر وعام، لما تواتر من الأخبار في الباب واتفق عليه جمهور الأمة خلفا عن سلف إلا من لا يعتد بخلافه، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فلا معنى للريب في أمر ذلك الفاطمي الموعود المنتظر المدلول عليه بالأدلة، بل إنكار ذلك جرأة عظيمة في مقابلة النصوص المستفيضة المشهورة البالغة إلى حد التواتر. أيضا ممن نقل التواتر وحكاه من المتأخرين الشيخ محمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة 45 و300 ألف، قال في كتابه نظم المتناثر: من الحديث المتواتر وقد ذكروا أن نزول عيسى أو أن نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثم قال: والحاصل أن الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر متواترة، وكذا الواردة في الدجال وفي نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. هذه نقول أو النقول عن أهل العلم وأقوالهم التي تبين تواتر أحاديث المهدي والتي لا مجال لإنكارها، أن هذه حقيقة يجب الإيمان بها، وأن هذا المهدي رجل من هذه الأمة يهديه الله تبارك وتعالى، سمي المهدي والمهدي وصف، أي أن الله تعالى هاديه، وأن الله تعالى يهدي من يشاء، سيأتي إن شاء الله تعالى في الآثار أنه أن الله تعالى يصلحه في ليلة. ولعلنا إن شاء الله تعالى نذكر بعض ما ورد من الأحاديث في المهدي التي هي من ضمن عقائد أهل السنة والجماعة التي لا ينكرها إلا مخذول، أو لا ينكرها إلا من جهل حقيقة هذه الأحاديث والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف هذه الأمة. فهما صنفان من الناس: إما جاهل بهذه الأحاديث ومرتبتها، وإما متعنت يريد الطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ورد من الأحاديث في إثبات خروج المهدي ما له تعلق أو بعض الأحاديث لها تعلق بشأن المهدي، وهذه الأحاديث أنقلها عن شيخنا عبد المحسن العباد رحمه الله تعالى. نعم رحمه الله تعالى وحفظه الله تعالى، رحمه الله تعالى حيا وميتا، وحفظه الله تعالى لهذه الأمة داعيا ومعلما وموجها حفظه الله. مما ذكره شيخنا حديث البخاري، قال روى البخاري في صحيحه في باب نزول عيسى بن مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ والمقصود بهذا الإمام الذي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو المهدي. وروى مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل حديثه عن الإمام البخاري، ورواه أيضا عن أبي هريرة بلفظ: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم؟ كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم؟ ورواه أيضا يعني الإمام مسلم عن أبي هريرة بلفظ: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم فأمكم منكم؟ يعني فأمكم رجل منكم. وفي هذا الحديث ذكر الإمام مسلم تفسير عبد الرحمن بن أبي ذئب براوي الحديث بقوله وأمكم منكم بقوله فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير ابن أبي ذئب براوي الحديث. من الأحاديث أيضا التي وردت في الصحيحين الدالة على خروج المهدي ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صل لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة. هذه الأحاديث التي وردت في الصحيحين تدل على أمرين اثنين. أحدهما أنه عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء يكون المتولي لإمرة المسلمين رجل منهم، يعني من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي دلت عليه هذه الأحاديث أن حضور أميره للصلاة وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عليه الصلاة والسلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح وهدى في هذا الأمير. وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي، لأنه حديث صحيح ليس فيها التصريح بلفظ المهدي، وهي وإن لم يكن فيها التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل على صفات رجل صالح يؤم المسلمين في ذلك الوقت. وقد جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة جاءت مفسرة لهذه الأحاديث التي في الصحيحين، ودالة على أن ذلك الرجل الصالح يسمى محمد بن عبد الله من ولد الحسن بن علي ويقال له المهدي. وتعلمون أن السنة يفسر بعضها بعضا، ولا ينبغي الاكتفاء بجزء وغض النظر عن جزء آخر من السنة، بل ينبغي أخذ السنة جميعا وأنه يفسر بعضها بعضا. ومن الأحاديث الدالة على ذلك الحديث الذي رواه الحارث بن أبي أسامة الذي في مسنده بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي. هذا هو موضع الشاهد. قال: ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضهم أمير بعض، تكرمة الله لهذه الأمة. يقول الشيخ عبد المحسن: وهذا الحديث قال فيه ابن القيم في المنار المنيف إسناده جيد. أقول قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة تحت الحديث رقم 2236 كذا في المنار المنيف في الصحيح والضعيف ابن القيم، وقال: وهذا إسناد جيد، وأقره الشيخ العباد في رسالته في المهدي، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن رجاله كلهم ثقات من رجال أبي داود، وقد أعل بالانقطاع بين وهب وجابر. قال ابن معين في إسماعيل: هذا ثقة رجل صدق، والصحيفة التي يرويها عن وهب عن جابر ليست بشيء، إنما هو كتاب وقع إليهم ولم يسمع وهب من جابر شيئا. يعني أن هذا الكتاب وجادة، أن هذا الكتاب وجادة. ومعلوم في مصطلح الحديث أن ما تحمل عن طريق الوجادة أكثر أهل العلم على عدم اعتباره إلا أن يكون الكتاب موثوقا عن صاحبه المنقول عنه. هذا الكلام الذي قاله ابن معين في هذه في هذا الحديث في سنده تعقبه الحافظ المزي رحمه الله تعالى، فقال في تهذيب الكمال: روى أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى عن إسماعيل بن عبد الكريم، هذا الراوي الذي تكلم عنه ابن معين، قال: روى أبو بكر بن خزيمة في صحيحه عن محمد بن يحيى عن إسماعيل بن عبد الكريم عن إبراهيم بن عقيل عن وهب بن المنبه قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله، وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أوكوا الأسقية وأغلقوا الأبواب. الحديث. وقال الحافظ بن الزي: وهذا إسناد صحيح إلى وهب بن المنبه، وفيه رد على من قال إنه لم يسمع من جابر، فإن الشهادة على الإثبات مقدمة على الشهادة على النفي. وقد ذكر الحافظ في ترجمة عقيل هذا أن البخاري علق يعني في صحيحه عن جابر في تفسير سورة النساء أثرا في الكهان، وقد جاء موصولا من رواية عقيل هذا عن وهب بن منبه عن جابر. يقول الشيخ الألباني: قلت ذكر هناك أنه وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت، ففيه تصريح أيضا بالسماع وبالله التوفيق. إذن هذا إثبات من الشيخ الألباني وتعقيب أو تعقب المزي رحمه الله تعالى على ابن معين في أن إسماعيل بن عبد الكريم لم يسمع هذا الحديث، وأن هذا حديث إسماعيل عن وهب بن منبه ليست بمتصلة، فبين بأنها متصلة. أصل هذا الحديث الذي ذكره الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث أصله في صحيح مسلم، فالأمير في هذه الرواية هو المهدي في حديث الترجمة، وهو مفسر لها وبالله التوفيق كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال ثم قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كلام جيد، قال: واعلم أيها الأخ، قال: واعلم أيها الأخ المؤمن أن كثيرا من الناس تطيش قلوبهم عند حدوث بعض الفتن، لا بصيرة عندهم تجاهها، أما هو حال أهل زماننا ومن يعيشون في وقتنا في هذه الفتنة الصماء العمياء التي يعني أوقعت جرحا عميقا في صف الدعوة السلفية. وأرجو أن ينتبه إخواني إلى هذه الكلمة من الشيخ الألباني رحمه الله، يقول: واعلم أيها الأخ المؤمن أن كثيرا من الناس تطيش قلوبهم عند حدوث بعض الفتن ولا بصيرة عندهم تجاهها، حيث إنها توضح لهم السبيل الوسط الذي يجب عليهم أن يسلكوه إبانها، فيضلون عنه ضلالا بعيدا. فمنهم مثلا من يتبع من ادعى أنه المهدي أو عيسى كالقاديانيين الذين اتبعوا مرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى المهدوية أولا ثم العيسوية ثم النبوة، ومن مثل جماعة جهيمان، هذا كله كلام الشيخ الألباني، ومثل جماعة جهيمان السعودي الذي قام بفتنة الحرم المكي رأس سنة 1400 هجرية وزعم أن معه المهدي المنتظر، وطلب من الحاضرين في الحرم أن يبايعوه، وكان قد اتبعه بعض البسطاء والمغفلين والأشرار من أتباعه، ثم قضى الله على فتنتهم بعد أن سفكوا كثيرا من دماء المسلمين وأراح الله تعالى العباد من شرهم. ومنهم من يشاركون في النقمة على هؤلاء المدعين للمهدوية، أي الذين ينكرون هذه أو هذا الدجل في ادعاء المهدوية لغير من سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنهم من يشاركون في النقمة على هؤلاء المدعين للمهدوية، ولكنه يبادر إلى إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة في خروج المهدي في آخر الزمان، ويدعي بكل جرأة أنها موضوعة وخرافة، ويسفه أحلام العلماء الذين قالوا بصحتها، يزعم أنه بذلك يقطع دابر أولئك المدعين الأشرار، وما علم هذا وأمثاله أن هذا الأسلوب قد يؤدي بهم إلى إنكار أحاديث نزول عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا مع كونها متواترة. وهذا ما وقع لبعضهم كالأستاذ فريد وجدي والشيخ رشيد رضا وغيرهما، فهل يؤدي ذلك بهم إلى إنكار ألوهية الرب سبحانه تعالى بأن بعض البشر ادعوها كما هو معلوم؟ نسأل الله السلامة من فتن أولئك المدعين وهؤلاء المنكرين للأحاديث الصحيحة الثابتة عن سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أبدأ انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ولما كان المقام لا يتسع لإيراد كثير من الأحاديث الواردة في غير الصحيحين في شأن المهدي والكلام عليها، رأيت أن الاقتصار على بعض الأحاديث وذكرها حتى يطمئن القلب إلى هذه العقيدة التي كان عليها أهل السنة والجماعة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاحا، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني حجة يعني سنة. هذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكره، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 11700. الحديث إذن صحيح. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر أمة المهدي يسقيه الله الغيث، وتخرج الأرض نباتها، ويعطي المال صحاح يعني يعطي المال يعني يدا ليد، ويكثر عنده المال، وتكثر الماشية، وتعظم الأمة، يعيش 7 أو 8 يعني حجة. هذا من بركة الله تبارك وتعالى التي ينزلها على عباده عند إقامة شرعه والذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستقامة على دينه. كل هذا مجلبة للبركة ومجلبة للخير. وأما رفع هذه الخيرات وهذه الأفضال من عند العباد إنما هو بسبب ذنوبهم، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا. ومن الأحاديث أيضا الواردة في هذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي المهدي، يكون في أمتي المهدي، إن قصر ف7 وإلا ف8 وإلا ف9، تنعم أمتي فيها نعمة لم ينعموا مثلها، ترسل السماء عليهم مدرارا، ولا تدخر الأرض شيئا من النبات، والمال كدوس يعني مكدس، يقوم الرجل يقول يا مهدي اعطني فيقول خذ. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، قال الهيثمي ورجاله ثقة. طبعا يعني قول العالم المحدث رجاله ثقات لا يدل على صحة الحديث، لأن ثقة الرواة ليست وحدها هي الحاكمة على الحديث بالصحة، لأن هناك اتصال الإسناد وأيضا سلامة الحديث من أن يكون شاذا، سلامة أيضا من أن تلحقه علة من العلل. من الأحاديث أيضا الواردة لهذا أن أبا داود سجستاني سليمان بن الأشعث صاحب السنن عقد في سننه كتابا قال في أوله: أول كتاب المهدي، وذكر مجموعة من حديث المهدي، وقال في آخره: هذا آخر كتاب المهدي، جعل تحته بابا واحدا أورد فيه 13 حديث، يعني باب واحد في حديث المهدي ذكر تحته 13 حديثا، وصدر هذا الكتاب وهذا الباب لحديث جابر بن ثمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة. الحديث: لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة. قال السيوطي في آخر جزء العرف الوردي في إخبار المهدي: إن في ذلك إشارة إلى ما قاله العلماء أن المهدي أحد الاثني عشر، وقد ذكر ذلك أيضا ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، كما يجيء ذكر ذلك وذكر كلامه. ويرى جماعة من العلماء منهم شارح الطحاوي أن الاثني عشر هم الخلفاء الراشدون وثمانية آخرون. ومن الأحاديث أيضا ما رواه أبو داود في سننه من طريق عاصم بن أبي النجود عن أبي زرعة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهذا الحديث مما سكت عليه أبو داود والمنذري، وقد سكت عنه ابن القيم، وسكت عليه ابن القيم في تهذيب السنن، وقد أشار إلى صحته في المنار المنيف. وصحح هذا الحديث الشيخ أبو العباس بن تيمية كما في منهاج السنة النبوية، وأورده صاحب مصابيح السنة في فصل الحسان، قال عنه الشيخ الألباني: وفي تخريج أحاديث المشكات وإسناده حسن. ومن الأحاديث أيضا قال أبو داود في سننه: حدثنا سهل بن تمام ابن بديع قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي مني أجلى الجبهة، يعني جبهته ناتئة، أجلى الجبهة وأقنى الأنف، أقنى الأنف أي طويل الأنف رقيق الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويملك 7 سنين. قال ابن القيم في المنار المنيف: رواه أبو داود بإسناد جيد، وأورده في مصابيح السنة في فصل الختان. وقال الألباني في تخريج أحاديث المشكات وإسناده حسن، ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير. أيضا من الأحاديث الواردة في المهدي الثابتة عنه ما ذكره ابن ماجه في سننه، قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال: حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتتل عند كنزكم 3 كلهم ابن خليفة، ثم لا يصير إلى واحد منهم، ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم، ثم ذكر شيئا لا أحفظه، فقال: فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي. وقد أورد هذا الحديث في سنده الحافظ ابن كثير في كتاب الفتن والمناحم، وقال: وهذا إسناد قوي صحيح. ثم أورد حديثا عن الترمذي فيه ذكر الرايات السود أيضا، ثم قال: وهذه الرايات ليست هي الرايات التي أقبل بها أبو مسلم الخراسان، سلب بها دولة بني أمية في 32 بل رايات سود أخرى تأتي بصحبة المهدي، وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه. وهذا الحديث الذي فيه ذكر رايات السود حسنه الشيخ الألباني بطرقه دون الزيادة الأخيرة. وهي قوله فإنه خليفة الله المهدي. فإن هذه الزيادة لم يحسنها الشيخ الألباني بل ضعفها، لأنه ليس على أو ليس لها طريق ثابت يضاف إليها نكارتها، إذ لا يصح أن يقال فلان خليفة الله كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل الله خليفة كل مسلم كما جاء في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. من الأحاديث أيضا ما أورده أبو داود في سننه قال: حدثنا حمد بن إبراهيم أو حمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثني أو حدثنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وأخرج هذا الحديث ابن ماجه عن سعيد بن المسيب قال: كنا عند أم سلمة فتذكرنا المهدي فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المهدي من ولد فاطمة. قد أورد هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير ورمز لصحته، وأورده في مصابيح السنن في فصل الحسان، وقال الشيخ الألباني أيضا في تخريج أحاديث المشكاة: وإسناده جيد، وهو في صحيح أبي داود وابن ماجه للشيخ الألباني نفسه. من الأحاديث أيضا ما أخرجه الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا فضل بن دكين وهو أبو نعيم قال: حدثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وأخرج الحديث ابن ماجة وأعل هذا الحديث بياسين العجل، وظنه بعضهم ياسين بن معاذ زياد. إذن هذا الحديث أعل بياسين العجلي، وبعضهم ظن أن ياسين العجلي هو ياسين بن معاذ الزيات، لأن ياسين بن معاذ الزيات ضعيف، وظنه بأن الراوي هو ياسين بن معاذ الزيات، ظنه بهذا لم يصنع شيئا كما قال الحافظ ابن حجر. وقد تابع ياسين العجلي هذا الذي في الإسناد وليس ياسين بن معاذ الزيات، تابعه سالم بن أبي حفصة، وسالم بن أبي حفصة قد وثقه جماعة، وقال البخاري عنه منكر الحديث. بالمناسبة ما قال فيه البخاري منكر الحديث هذا من أشد الجرح عند الإمام البخاري رحمه الله. البخاري كان عفيف اللسان، كان يعني كانت ألفاظه يعني إذا أراد أن يجرح رجلا جرحا شديدا يقول منكر الحديث، فقال فيه البخاري منكر الحديث ووثقه جماعة. الحديث إذن كما قال البخاري حسن، وبمتابعة سالم بن أبي حفصة يصير صحيح. وضعف الحديث شعيب الأرناؤوط في تحقيق المسند والله أعلم بالصواب. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة قال رحمه الله بعد هذا كله: أليس من العجيب حقا قول الشيخ الغزالي في مشكلاته، يقصد بالغزالي محمد الغزالي المعاصر وليس الغزالي صاحب المستصفى، قال: أليس من العجيب حقا قول الشيخ الغزالي في مشكلاته، يقصد كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. الغزالي يقول في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث: قال: من محفوظاتي وأنا طالب أنه لم يرد في المهدي حديث صريح، وما ورد صريحا فليس بصحيح. قل شيخ الألباني: فمن هم الذين لقنوك هذا النفي وحفظوك إياه وأنت طالب؟ أليس هم علماء الكلام الذين لا علم عندهم بالحديث ورجاله؟ وإلا فكيف يتفق ذلك مع شهادة علماء الحديث بإثبات ما نفوه؟ أليس في ذلك ما يحملك على أن تعيد النظر فيما حفظته طالبا، لا سيما فيما يتعلق بالسنة والحديث تصحيحا وتضعيفا وما بني على ذلك من الأحكام والآراء؟ ذلك خير من أن تشكك المسلمين في الأحاديث التي صححها العلماء لمجرد كونك لقنته طالبا ومن غير أهل الاختصاص والعلم. ثم قال الشيخ:

وممن سلك هذا ابن طلحة في كتابه الذي سماه غاية الصول في مناقب الرسول، ومن له أدنى نظر يعرف أن هذا تحريف صميم وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتاب المنار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف فصلا في الكلام على أحاديث المهدي وخروجه والجمع بينها وبين حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم قال فيه: فأما حديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم فرواه ابن ماجه في سننه عن يوسف بن عبد الأعلى عن الشافعي عن محمد بن خالد الجندي أو الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما تفرد به محمد بن خالد. قال أبو الحسين محمد وقال أبو الحسن محمد بن الحسين الآبوري في كتابه مناقب الشافعي: محمد بن خالد هذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل، وقد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته وأنه يملك 7 سنين وأنه يملأ الأرض عدلا وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. وقال البيهقي: تفرد به محمد بن خالد هذا. وقد قال الحاكم أبو عبد الله: هو مجهول وقد اختلف عليه في إسناده، فروي عنه عن أبان بن أبي عياش عن الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول عن أبان بن أبي عياش وهو متروك عن الحسن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو منقطع، والأحاديث على خروج الدجال والأحاديث على خروج المهدي أصح إسنادا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الأقوال في من المقصود بالمهدي، فطائفة أنه عيسى بن مريم مستندهم الحديث المتقدم وهو ضعيف، وبعضهم أنه المهدي الذي حكم في بني العباس وهذا قد ولى. ثم قال: القول الثالث أنه رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي يخرج في آخر الزمان، وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، وأكثر الأحاديث على هذا تدل. وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف، هذا كلام جيد من ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وفي كونه من ولد الحسن سر لطيف، وهو أن الحسن رضي الله عنه ترك الخلافة لله فجعل الله من ولده من يقوم بخلافة الحق المتضمن للعدل الذي يملأ الأرض. وهذه سنة الله في عباده أنه من ترك شيئا لأجله أعطاه الله وأعطى ذريته أفضل منه، وهذا بخلاف الحسين رضي الله عنه فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر بها، والله أعلم. رضي الله عن الحسين وعن أخيه الحسن وعن أبيهما علي وعن سائر الصحابة رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى بعض الأحاديث في خروج المهدي، ثم قال: وأما الرافضة الإمامية فلهم قول رابع، وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار، الذي يورث العصا ويختم الفضاء، دخل سرداب سامرة طفلا صغيرا من أكثر من 500 سنة، هذا بالنسبة لزمان ابن القيم، طبعا توفى سنة 52 و700، فلم تره بعد ذلك عين ولم يحس فيه بخبر ولا أثر، وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم: أخرج يا مولانا، ثم يرجعون بالخيبة والحرمان، فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: ما آن الاسترداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنكم فلستم العنقاء والغيلانا. ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة ليسخر منهم كل عاقل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى في المنار المنيف: أما مهدي المغاربة محمد بن تومرت، استمعوا إلى هذا الكلام الجيد. قال: أما مهدي المغاربة محمد بن تومر فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب والتحيل، فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى غراريهم وأخذ أموالهم

عن مهديهم إنما هو رجل صالح متبع للكتاب والسنة يحكم الناس بالإسلام الصحيح. ووراء دعوة غيبة الإمام أقول أنا أقول ووراء دعوة غيبة الإمام لأن الإمامية يدعون غيبة الإمام 12 أو 12 وهو الذي يسمونه بالمهدي المنتظر. وراء غيبة الإمام أو دعوة غيبة الإمام وانتظار رجعته الرغبة في الاستئثار بالأموال. فإذا ما توفي الرجل الذي يدعون إمامته أنكروا موته لتحقيق أمرين اثنين. الأول لتبقى الأموال التي اكتسبوها باسمه في أيديهم ولا يسلموها لمن بعده من ذريته حتى لا يقال بأنها إرث، فيدعون أن الرجل لم يمت وإنما هو غائب. الأمر الثاني الذي من أجله يدعون غيبة الإمام يستمر دفع الأموال إليهم باسم خمس الإمام الغائب، هكذا تستمر عمليات النهب والسلب. والضحية هم هؤلاء السذج المغفلون الذين ينتسبون إلى التشيع والذين يدفعون أموالهم إلى أولئك المخدوع مخادعين الذين زعموا بأنهم نواب الإمام الغائب، وهو ما يعبر عنه الآن بولاية الفقيه، فإن الفقيه هو الذي تجبى إليه أو يجبى إليه الخمس من سائر العالم الذي فيه الشيعة وجوبا عينيا، وإلا هو في النار في عقيدة هؤلاء الملاعين الخبثاء الضلال المجرمون الذين أفسدوا الدين والدنيا جميعا. عملية النهب والسلب مستمرة بهذه أو بأخذ هذا الخمس الذي يدفع إلى هؤلاء النواب عن الإمام. وقد استمر أكثر الرافض هذه الغنيمة الباردة فلا يموت إمام حتى تسارع طائفة منهم إلى إنكار موته وإعلان غيبته ثم دعاء النيابة عنه والتبشير بعودته من قريب مهديا يملأ الأرض عدلا. وأنتم تعلمون عقيدة الرجعة عند الرافضة، هم يدعون الرجعة لعلي ولغيره، وادعاء الرجعة ودعاء الغيبة والرجعة والنيابة عنه هذا كله لأجل استجلاب هذا الأموال التي تدفع إليهم بالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وإلى اليوم يا إخواني يتمسك شيوخ الروافض ومراجعهم بعقيدة الغيبة، ليظل هذا المال دائم التدفق عليهم من كل حدب وصوب، فيأخذونه باسم النيابة عن الإمام الغائب، حيث فرضوا على الأتباع الخمس للإمام، ويأخذوا هؤلاء الآيات بلا تعب، لأنهم يقولون يجب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة، قصد بالفقيه هذا الذي يسمى بالمرشد العام، الذي يقوله شيخهم المعاصر علي كاشف الغطاء في كتابه النور الساطع، يقول من لم يدفع فهو في عداد الكافر. يقول شيوخهم ومراجعهم من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم أي لأهل البيت والغاصبين لحقهم، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين. ولهذا قال أحد الباحثين السخرية بهذا المبدأ ومبدأ دفع الخمس، يقول إن مسلمي اليوم إن أرادوا أن لا يحكم عليهم الجعفرية بالكفر فعليهم أن يجمعوا خمس مكاسبهم ورؤوس أموالهم ويبعثوا بها إلى علماء الجعفرية. ويقول أيضا هذا في كتاب أثر الإمامة في الفقه الجعفري، ويقول أيضا من واقع الجعفرية في هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج، هذا كلام خطير جدا يعني من هذا الرجل يكشف هذه الخزية من هؤلاء القوم. يقول من واقع الجعفرية في هذه الأيام نجد أن من أراد أن يحج يقوم كل ممتلكاته جميعا، كل ممتلكاته ليس الأموال فقط، كل ما عنده من عقارات وأموال ومراكب وغيرها، يقوم كل ممتلكاته جميعا ثم يدفع خمس قيمتها إلى الفقهاء الذين أفتوا بوجوب هذا الخمس وعدم قبول حج من لم يدفع، واستحل هؤلاء الفقهاء أموال الناس بالباطل. يقول الدكتور ناصر القفاري، ناصر بن عبد الله القفاري، ولعل هذا هو أحد العوامل عن ناصر بن عبد الله الطفيل له كتابات جيدة في ما يتعلق بالشيعة ومخططاتهم وأساليبهم وعقائدهم. يقول: ولعل هذا هو أحد العوامل في حفظ حكومة الآيات على زيادة حفظتهم من عدد الحجاج في كل عام. يعني هذا السبب مباشر، لأنه دولة إيران دائما تحرص على زيادة عدد حجاجها، فلعل هذا هو السبب، وهو أن يكثر الحجاج الذين يدفعون خمس ما يملكون جميعا، فيتوفر عندهم أموال طائلة جدا. ولا نستغرب من تمويل هذه الدولة الخبيثة لميليشيات التشيع أو الشيعة في كل بقاع الأرض، بداء من ميليشيات التي في العراق ثم لبنان ثم اليمن، ولا ندري أين بقيتها. هؤلاء يجمعون هذه الأموال الطائلة ويدفعونها لضرب أهل السنة، مع أن مسألة الخمس الذي يقول به هؤلاء لا يعرفها دين الإسلام إطلاقا. على كل حال، هذا يعني إطلالة ليست بالمستوعبة لهذا الموضوع الذي هو موضوع يتعلق بعقيدة يعتقدها أهل السنة، وهو أن المهدي رجل من ولد الحسن بن علي من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة، يخرج في آخر الزمان، وهو أحد المجددين الذين يبعثهم الله عز وجل يكون خليفة يحكم بالإسلام ومتبع للسنن والأحكام التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ونفي للشرك والبدع والخرافة، وقائما بالقسط. يعطي الله عز وجل في زمنه الناس الخير العميم. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد انتفعنا بهذا الجزء من الكلام على المهدي، وأن يرزقنا الله عز وجل الاتباع حتى نكون من الأتباع الذين رضيهم الله عز وجل لدينه مناصرين. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الطائفة المنصورة الناجية التي تذب عن هذا الدين كل منتحل وكل مدسوس وكل دخيل عليها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم للقول للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.